إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وصفوته من خلقه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وترك أمته على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم احينا على سنته، وأمتنا على ملته، وأوردنا حوضه، واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم أما بعد، أيها الإخوة في الله، كل عام وأنتم بخير، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية هذا العيد، وهي ترفل في ثوب الصحة والسعادة والنصر والتمكين، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن أُعتق في رمضان وغفرت له زلله وإجرامه، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. معاشر المؤمنين، عنوان خطبتنا لهذا اليوم ثوابت إيمانية بعد رمضان. وقد دخل علينا رمضان وانتهى، وجاء العيد وسينتهي، وهكذا العمر كله يبدأ ثم ينتهي. ولكن السؤال الأهم، إلى أين ينتهي هذا العمر؟ إما إلى جنة عرضها السماوات والأرض، نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهلها، أو إلى نار، نسأل الله لنا ولكم السلامة والعافية. الأهم، إلى أين المصير، وإلى أين المستقر والمستودع الذي نأمل الله تعالى منه أن يجعلنا وإياكم من ساكني الجنة بإذنه تعالى. أيها الإخوة في الله، كونوا ربانيين ولا تكونوا رمضانيين، وقد قال الله: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. أيها الناس، من كان يعبد رمضان فإن رمضان قد ولى وراح وفات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وبئس القوم الذين لا يعرفون الله إلا في رمضان. انتهى رمضان وربح فيه الرابحون وفاز فيه الفائزون وخسر فيه الخاسرون وخسر فيه المقصرون، هم درجات عند الله. ولئن انتهى رمضان، أيها الإخوة في الله، لئن انتهى رمضان على الجميع، إلا أن هناك عدد من الثوابت بعد رمضان ينبغي علينا جميعاً ألا ننساها، وألا تتغير هذه الثوابت، ولا تتبدل ولا تتحول. لماذا؟ لأنها ثوابت غير قابلة للتغيير أو التجزئة أو التفتيت. أيها الإخوة في الله، ها هذه الثوابت تعلمناها من رمضان وعشناها في رمضان، وينبغي علينا أن نواصل العيش معها بعد رمضان. كما قلت أولا، فإن من كان يعبد رمضان فإن رمضان قد ولى وراح وفات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. أيها الإخوة في الله، هذه الثوابت أوجزها سريعا في النقاط التالية. أولا، من الثوابت الهامة التي تعلمناها في رمضان وينبغي علينا أن نواصل عليها بعد رمضان حتى نلقى الله، موضوع الصلاة. وموضوع الصلاة موضوع هام، إذ أنه يحدد مستقبلك الأخروي، إما إلى جنة أو إلى نار. ولا يستقيم ولا يليق بعاقل أو مسلم أن يدعي أنه مسلم ويؤمن بإله واحد ورب واحد ثم هو لا يصلي. في رمضان رأينا المساجد تزدحم بالمصلين، ورأينا المساجد مليئة بالراكعين والساجدين، فأين هم في شعبان وأين هم في شوال؟ أليس رب رمضان هو رب شعبان؟ أليس رب رمضان هو رب شوال؟ وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. هذا الأخ أو الشاب أو الرجل الذي كان يسابق على الصلوات والتراويح والقيام في رمضان، إني سائله سؤال: ما الفرق بين فجر رمضان وفجر شعبان وشوال؟ أليس الذي أمر بالصلاة صلاة الفجر في شعبان هو الذي أمر بصلاة الفجر في شوال؟ ماذا أصاب الناس اليوم؟ وكأن الفروض ورب الفروض يتغير من شهر إلى شهر. إنه لا فرق، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. وما قال عليه الصلاة والسلام من غدا إلى المسجد أو راح في رمضان، لا، من غدا إلى المسجد أو راح في رمضان، في شعبان، في شوال، في سائر الشهور، من غدا إلى المسجد أو راح صلاة الفجر في رمضان، صلاة الفجر في شعبان، صلاة الفجر في شوال، كل الفروض، من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. أليس هو صلى الله عليه وسلم الذي قال: أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. قال: عمله في رمضان، في شعبان، في شوال، في سائر الشهور. إذن لا فرق. أيها الشباب، انتبهوا لهذه الشعيرة، انتبهوا لهذه الشعيرة عن الصلاة، لأنها الفيصل بين أن تكون من أهل الإيمان أو من أهل الكفر والنفاق. قال الله تعالى: ما سلككم في سقر؟ ما هو جدولهم؟ ما هي أعمالهم؟ ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. قال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. هذا الثابت الأول الذي لا يتغير في رمضان وغير رمضان، الصلاة. الثابت الثاني من الثوابت الإيمانية بعد رمضان ما يتعلق بالقرآن، وقد خطبت في الجمعة الماضية خطبة بعنوان بالقرآن نحيا، وتحدثت فيه حديثا طويلا مما يغني عن إعادته مرة ثانية. لكن أقول لكم أيها الناس، اقرأوا القرآن، تدبروا القرآن، اعملوا بالقرآن، تأملوا بالقرآن، تفكروا في القرآن، استشفوا بالقرآن، واجعلوا لكم بشكل يومي وردا ثابتا لا يتغير ولا يتبدل. اقرأ القرآن في شهر كل يوم جزءا، إن غلبت الروم اقرأ القرآن في 40 ولا تتجاوز، فإن من تجاوز ذلك فقد هجر القرآن الكريم. اجعل لنفسك وردا ثابتا وفي وقت ثابت إن استطعت إلى ذلك فيما يتعلق بالوقت، ووالله لا يأخذ منك، إن قرأت جزءا كاملا لا يأخذ منك من 15 إلى 20 دقيقة فقط. ما هي الأعمال التي تشغلنا عن القرآن حتى نهجره من العام إلى العام؟ إنني أعيذ نفسي وإياك أن يشملنا قول الله تعالى على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام: وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هجر قراءته، تدبره، تأمله، العمل به، تحكيمه، الاستشفاء به، كل هذا من أنواع الهجر. فلا تكونن ممن يشتكيهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ربه. إذا نقرأ القرآن في رمضان وفي غير رمضان. ومن الثوابت الإيمانية بعد رمضان، ومما تعلمناه من مدرسة رمضان، الإحسان إلى الناس. أيها الإخوة في الله، في رمضان تعودنا على الجود والكرم، في رمضان تعودنا على العطف على الفقراء والمساكين والمحتاجين. هذا الخلق وهذا السلوك ينبغي أن يبقى حتى بعد رمضان، ولنعلم جميعا أنها هنا من الفقراء والمساكين والمحتاجين من لا يجدون ما يوقدون عليه نارا، لا يجدون ما يوقدون عليه نارا من شدة الفقر والمسغبة والمسكنة والحاجة. فالذين تعودوا على الإحسان إلى هؤلاء الفقراء والمساكين والمحتاجين أو الإحسان إلى الناس، ينبغي عليهم أن يواصلوا ذلك. يا أيها الأخ المبارك، أنفق ينفق عليك كما قال عليه السلام، أنفق ولو بالقليل، وإني أهمس في أذنك هذه الهمس وأقول لك: اجعل بينك وبين الله تعالى خبيئة، خبيئة لا يعلمها زوجك ولا ولدك ولا أباك ولا أمك ولا أخوك، ولا يعلم بها إلا الله. اكفل فقيرا، اكفل مسكينا، اكفل يتيما، ادفع إيجارا عن أسرة فقيرة لا تجد قيمة الإيجار، تولى مصروف شهر واحد عن أسرة. لا تترك البذل والجود والإحسان إلى الناس، فإن من ينفق على الناس ينفق الله تعالى عليه. وتذكر قول الله تبارك وتعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا وإيش ويتيما، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. صفات أهل الجنة: يطعمون الطعام، الجود إلى الناس، من أعلى المراتب التي يتقى بها النار. ولذلك في الصحيحين من حديث عدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا ويكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. شوف، فينظر إلى أيمن منه فلا يجد إلا النار، وينظر إلى أشأم منه فلا يجد إلا النار. قال صلى الله عليه وسلم: فاتقوا النار ولو بشق تمرة، اتقوا النار ولو بشق تمرة، إنه الإحسان إلى الناس طريق موصلة بإذن الله تعالى إلى جنة النعيم بإذن الله تعالى. ومن الثوابت الإيمانية التي تعلمناها من مدرسة رمضان ما يتعلق بالتوبة، فمن تاب وأناب في رمضان فلا يجوز له أن يتراجع أو يعود القهقرة ويرجع إلى الوراء ليعاقر المعاصي والذنوب والخلوات، لا يجوز له عقلا ولا شرعا. إن العقل السليم يقول: لا ينبغي لتائب ولا يجوز لتائب أن يتراجع عن التوبة. وقد علمنا أن أعظم وظيفة في العمر هي وظيفة التوبة، والنبي صلى الله عليه وسلم كما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في البخاري قال: إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم الواحد 70 مرة. وفي رواية لمسلم: أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم الواحد 100 مرة. هذا من؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فماذا يقول المذنبون أمثالنا والمقصرون أمثالنا؟ إذن خرجنا من مدرسة رمضان بأعظم درس وأعظم ثابت، وهو التوبة. فالله أيها المسلمون أن يتراجع أحدكم إلى ما كان عليه. وإن من أخص الأشياء وأحط الأشياء وأرضل الأشياء أن يعود ويتراجع وينتكس ويرتكس من الأفق المشرق إلى الطين المعتم. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. الثوابت كثيرة، منها ذكر الله، ومنها قيام الليل. ألا إن قيام الليل قد أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه دأب الصالحين ومنهات عن الإثم. فالذي يعاني من خطيئة يقوم الليل ويسأل الله تعالى أن يعينه على التخلص منها، وسيفعل الله سبحانه وتعالى. من أراد أن يتشبه بالصالحين فليقم الليل ما شاء ولو بركعة واحدة. إن هذه الثوابت تعلمناها من رمضان، وينبغي علينا أن نواصل عليها بعد رمضان. أيها الإخوة في الله، أيها الإخوة المسلمين، عرفت فالزم. لقد عرفنا طعم السعادة في رمضان، وكنا نعيش أجمل الأيام وأجمل اللحظات وأجمل الليالي، وعرفنا أن طريق الجنة لا يكون إلا من طريق طاعة الله تعالى، وذقنا جميعا حلاوة الإيمان، ونصبنا أقدامنا لله في الصلاة، وذكرنا الله، وقرأنا القرآن، وفعلنا أشياء كثيرة من الأعمال الصالحة. إذن إلزم الطريق ولا تتراجع، وتذكر قول الله: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم. هذه امرأة قرشية كانت مشهورة بالغزل، ولكنها كانت تعاني من عته من جنون، فإذا استوى لها الغزل قامت فنقضته كله. فالله يقول لنا: لا تكونوا كتلك المرأة المجنونة التي نقضت غزلها من بعد قوة، يعني من بعد ما استوى، من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم. وتذكروا إن الذين قالوا ربنا الله فقط لا ثم استقاموا. الذين يقولون ربنا الله كثير، لكن الذين يستقيمون على الجادة هم القليل. ولذلك قام عمر رضي الله عنه وقرأ هذه الآية على قرأ هذه الآية على المنبر: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قال: استقاموا على المنهج ولم يروغوا روغان الثعالب. إن من روغان الثعالب الانتكاسة والارتكاسة والتردي والارتكاس بعد أن عرفت الطريق الموصل إلى الجنة. تقول عائشة رضي الله عنها: خذوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. وكان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا عملوا عملا أثبتوه، يعني داوموا عليه. وقال قال عليه الصلاة والسلام: أحب الأعمال إلى الله ما دوم عليها. ولذلك شرع بعد رمضان صيام ستة من شوال، شرع بعد رمضان صيام ستة من شوال. وفي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي جاء إليه وقال: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، ماذا قال له؟ قال له كلمتين ولكنها من جوامع الكلم. قال له صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. أيها الأحبة في الله، الحسنة تدعو أختها والسيئة تدعو أختها. كيف تعرف أنك قبلت في رمضان وأن أعمالك قد رضيها الله تعالى وقبلها؟ انظر حالك بعد رمضان، انظر إلى حالك. لا تحتاج إلى شيخ ولا مفتي ولا عالم، أنت قيم نفسك بنفسك. إن وجدت نفسك انتقلت من الحسن إلى الأحسن، ومن الأفضل إلى الأفضل، ومن أشياء كنت تمارسها من الخطايا وذنوب الخلوات وتركتها وانتقلت إلى عالم ملائكي من الطاعة والإحسان والمواظبة على الصلوات وقراءة القرآن والبر، فاحمد الله واعلم أن الله قد قبل منك جميع أعمالك. وإن عدت إلى السابق العهد الأول أو أرجع فكبر على نفسك أربعا. وأسأل الله ألا يجعل أحدا منا من هذا النوع الثاني الذي قال الله عنه: وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والمواعظ والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة مبرأة من الشرك والشكوك سليمة، نرجو بها النجاة يوم نلقاه، يوم يبعثر ما في القبور ويحصل ما في الصدور. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى فيه بملائكته المسبحة بقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون من جنه وإنسه، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحاب رسولك أجمعين، وأخص منهم الخلفاء الراشدين المهديين الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين، وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين من اليهود والنصارى والملحدين والعلمانيين يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم ثبت أقدامهم واربط على قلوبهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك نصرك المؤزر المبين لإخواننا المجاهدين في بورما وسوريا والعراق واليمن. اللهم ثبت أقدام إخواننا المرابطين على الثغور. اللهم انصر إخواننا المرابطين على الحد الجنوبي. اللهم سدد رميهم، اللهم احفظ دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم تقبل شهداءنا وداوي جرحانا واشف مرضانا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت، وإذا دعيت به أجبت، يا حي يا قيوم يا سميع الدعاء، يا واحد يا أحد يا صمد، يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد. نسألك اللهم في هذا اليوم العظيم وفي هذه الساعة العظيمة وفي هذا المكان الطاهر المبارك أن تدمر الحوثيين تدميراً عظيماً. اللهم دمر الحوثيين المعتدين والرافضة الظالمين، اللهم احصهم عدداً، اقتلهم بدداً، ولا تغادر منهم أحداً. اللهم منزل الكتاب ومنشئ السحاب، سريع الحساب، هازم الأحزاب. اللهم عليك بالدواعش المعتدين، اللهم فجر الدماء في عروقهم، فجر أدمغتهم في رؤوسهم، رد كيدهم إلى نحورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنهم أقلقوا الأمن وأقلقوا الآمنين وأقلقوا مضجع نبيك محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم انتقم منهم عاجلا غير آجل، اللهم انتقم منهم عاجلا غير آجل. اللهم لا تبقي منهم أحدا، اللهم لا تبقي منهم أحدا. اللهم اقض عليهم وعلى منهجهم وعلى فكرهم. اللهم اجعلهم يذوبون في الماء كما يذوب الملح في الماء يا رب العالمين. أرنا فيهم ما أخبرنا عنهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أن من أخاف أهل المدينة ظلما فإنه يذوب كما يذوب الملح في الماء. اللهم اجعلهم يذوبون هم وفكرهم ومنهجهم وأتباعهم كما يذوب الملح في الماء. آمنا في أوطاننا، أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، أدم على بلادنا هذه بلاد الحرمين نعمة الأمن والإيمان، وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، خذ بناصيته للبر والتقوى، هيئ له البطانة الصالحة التي تعينه على الخير وتدله عليه. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. أعتق رقابنا جميعا من النار، اللهم أعتق رقابنا جميعا من النار، اللهم أعتق رقابنا جميعا من النار، ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا وعلمائنا وجيراننا وأمرائنا وولاة أمرنا جميعا، أعتقنا من النار يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر.